والرسول لم يقل في البيرة قول، تأتي أنت تتكلم فأنت متقدم بين يدي الله ورسوله، حاشا لله. والدليل الثاني قال، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى أي شيء هتتكلم فيه بدون علم وعنده العلم هو العلم اليقيني اللي هو إيه، كتاب أو سنة، إذا تكلمت من غير كتاب وسنة فأنت بتقف ما ليس لك به علم. وقالوا أيضا الصحابة رفضوا القياس، منهم عمر بن الخطاب قال إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم آيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فتكلموا بالرأي فذموا الرأي. طبعا احنا بنتكلم على الأحناف هم أهل رأي، يعني إيه أهل قياس. والثاني عمر بن الخطاب، وأيضا عمر بن الخطاب في القول الثاني قال إياكم والمكايلة، أتعرفون المكايلة؟ المقايسة، فحذروا من إيش؟ من القياس. وأخذوا طبعا سنة صحيحة عن علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي، أكملوا أهل الفقه، لو كان الدين بالرأي لكان المدح أسفل الخف أولى، لكننا نقف على إيه؟ على الأثر. فدعا علي بن أبي طالب ورفض القياس، مع أنها فقهيا الشافعي يرى بمسح الأسفل والأعلى ويقيس الأسفل والأعلى. الغرض المقصود أن علي بن أبي طالب أيضا رفض القياس على قولهم. ثم قالوا أنتم تدندنون حول القياس وتقولون الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين. طب الشرع جانا بمتماثلين وفرق بينهم، قلنا كيف هذا؟ قالوا خذوا ما عندنا، قلنا هاتوا. قالوا المرأة صحيح فلا تصلي ولا طب تقرأ القرآن، تقرأ القرآن على ما رجحنا. لا لا، تجعلنا ننصب عليك الحرب، احنا شننا حرب بشعواء على من يقول بالله تقرأ القرآن بالأدلة، يعني ترجع لها. غرض المقصود يبقى لا تصلي ولا تصوم. طيب بعد ما تطهر ماذا تفعل؟ ها، طيب الصلاة سنة صح، الصلاة عليها الخمس صلوات دي سنة، فرض حكمها ايش؟ واجب، والصوم مستحب، والاثنين اتفقا متماثلين في الوجوب، صلاة واجبة والصوم. طيب شوفوا الحكم، طهرت ماذا حدث؟ تقضي الصوم ولا؟ لما فرقنا بين المتماثلين؟ اذا انتم اصلكم باطل، شرع جاء زي تفرق بين المتماثلين. طبعا في امثلة كثيرة على ذلك، قطع يد السارق ومش الغاصب ما تقطع يده، امثلة كثيرة، لكن نكتفي بهذا انه يقول هناك متماثلين والشرع لم يسوي بينهم. كيف نرد؟ أقول أولا الحجة مع الجمهور والصحيح الراجح أن القياس قياس صحيح. طبعا هم بيحتجوا بأن أول من قاس هو من؟ إبليس هو أول واحد قاس، فيقول لك إذا أنتم تتبعون من؟ إبليس، يعني إبليس هو قائدكم ومعلمكم، لأن إبليس هو أول من قاس. كيف قاس إبليس؟ هو عنده علم. ها؟ قال خلقتني من نار وخلقته، بس ليس هذا هو القياس. الآية، الآية اللي تثبت القياس إيش؟ كيف قال؟ قال أنا خير. هنا بقى لما قال أنا خير ده الحكم، طب القياس هو هذا، فالحكم الخيرية والعلة، العلة إيش؟ إن النار أفضل من الطين، وطبعا أصلا الطين اللي هي من ماء، يعني هو طبعا ابن القيم أبدع جدا في غزة الأفان، وبين أن القياس ده قياس باطل بكل أحواله، وهو فاز باعتبار كمان كانوا بين غرض المقصود. قالوا أول من قاس إبليس، إذا أنتم تتبعون خطوات إبليس، والله يحرم هذا، لا تتبع خطوات الشيطان. الراجح الصحيح مع الجمهور وأن القياس دليل من الأدلة الشرعية، وطبعا كفى بالأدلة التي سردتها من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والنظر أن القياس حجة ودليل شرعي مستند يؤخذ به. إذا قلنا بذلك طبعا الأدلة كما قلت الله جل وعلا بين لنا القياس، قال كذلك تخرجون صح، فهو بين أنه يثير السحاب في السماء ثم ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض، قال ويحييكم كما أحيا هذه الأرض البوار الميت، فبين القياس، والقياس في السنة من السلام قال، والصحابة فعلوا ذلك، فلا نعد الكتاب ولا نعد السنة ولا نعد هؤلاء الذين قاسوا، وهم أفضل الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نرد على المخالف، وإلا فأدلته قوية جدا. الدليل الأول قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله،

إذا نظرنا عن النص الذي مع السنة حيث ظهر يبقى القياس قياس الصلاة على الصوم قياس فاسد الاعتبار. لمن؟ لأنه صرم نصا. طب الأمر الثاني أو الوجه الثاني ثم شقة إن الصوم شهر واحد في إيش؟ في العام، فكان أيسر إنها نقول تقضيه، لما الصلاة كل يوم فكيف تقضيها؟ فشق عليها. والله جل وعلا يقول نعم. وإيش ثاني؟ أحسنت. إيش ثالث؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسنت. فكل ذلك تدل على أن المشقة تجلب التيسير، فده من مقاصد الشريعة. ويبين لنا أن القياس أيضا، شوف لما خالف مقاصد الشريعة طرح أرضا، لما القياس خالف مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة التيسير على البشر، فلما خالف مقاصد الشريعة طرح أرضا وما أخذنا به. إذا سلمت لنا الأدلة. قياس إبليس نعم الرابع سهل جدا، أنا أقول إبليس قاس قياسا فاسد الاعتبار. ها هو هذا أمر الله ثبت بالنص. قال اسجد. إيش فعل؟ قاس ليصادم النص برأيه العاطل. أقول أيضا بالوجه الأول إن هو قياس معه، إن هو قياس فاسد الاعتبار. أيضا لو تنزلنا معه قياس إيه مع الفرق، إن الماء أفضل من النار بكثير. كيف؟ وهو رد حكم ما بقياس، إن هو يقول أنا خير منه. هذا هو مستجدات احسنت ده من النظر. ايضا قلنا مستجدات كثيره جاءت، لو لم يكن القياس لضاعت الامه. ولذلك احنا نرى ان الله جل وعلا اراد ان يرفع ويبين لهذه الامه قدر العلماء والله بالقياس وبالاجتهاد والنظر، اراد ان يعرف الامه قدر رجالتها بهذا. كل نازله تنزل فتنظر بقى ترى العالم ياخذ الكتاب وياخذ السنه ويجتهد حتى يستنبط الحكم من هذا الدليل. ولذلك الشافعي قال ما من شيء ينزل وما من نازلة إلا في كتاب الله جل وعلا. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن قال علمها من علمها وجاهل من جاهلها. والعلم يتفاوت، منه علم مستنبط منه علم صريح إلى آخر هذه الدرجات. لأن عندنا شروط القياس، المسألة التي تليها شروط القياس وأقسام القياس والكلام على العلة. نأخذ شروط القياس. من شروط القياس أولا أن يكون الأصل قد ثبت بنص. يعني إيش بنص؟ كتاب، سنة، إجماع. الإجماع نص، والإجماع السارف أيضا، لأن الإجماع ليس نص لكنه دليل على النص. فلابد أن أقول لابد الأصل أن يثبت. يعني مثلا على قول جمهور أهل العلم، مثلا قالوا أجمع أهل العلم على حلية الذهب المحلق. ده الرد اللي كان كما بينت سابقا، الرد على الشيخ الألباني في الذهب المحلق، انهم قالوا خلاف الاجماع. وطبعا هو بين ان الاجماع ده لا يمكن، لا لا لا نستطيع. لكن نقول مثلا على قول الجمهور الاجماع على حلية الذهب المحلق، هل يصح ان يكون ده نص؟ فاقول الخلخال يصح، الاسوره والطوق والحلق حرام. لا، حلال بالاجماع، الاجماع اجمعوا على ذلك. طب الخلخال يقاس عليه ولا ما يقاس عليه؟ ليش يقاس عليه؟ جماعة الأمة على أن القر أو الإسورة أو مثلا الحلق بالإجماع حلال، الخلخال يحل ولا ما يحل؟ طبقه علميا سنة. طيب طبق بقى، خلاص انت هتثبت المهم. ها أحسنت. فنقول أن الغويشة أو الإسورة أصل. من وين أتينا أنها أصل؟ لأنها ثبتت بالإجماع، والإجماع دليل على نص، مفهوم؟ إذن فألحق بها الفرض. يبقى الشرط الأول من شروط القياس أن يثبت الأصل بالنص. مثاله أيضا الورق بالورق ربا. الورق اللي هو إيش؟ الورق اللي هو الورق اللي عايزه فضة. الورق الفضة، فالنبي السلام يقول الفضة بالفضة ربا، إلا أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، تقابض في المجلس والمساواة موجودة. طب الفضة أصل لأنها تكمله ثبتت بالنص، والدولار فرع ويلحق به كما فصلنا. من هو غير المقصود، لابد الأصل يثبت بالنص. الشرط الثاني من الشروط أن يكون الأصل معلل. يعني إيه معلل؟ يعني له علة. طبعا العلة دي لها صفات سنأخذها في الكلام على العلة، لكن لابد أنه يكون معلل. لما أقول لابد أن الأصل يكون معلل يخرج بذلك التعبدي. طيب أحد يضرب لنا مثلا تعبديا ودع اليمنى ليصرف الصلاة تعبديا، ها ما رأيكم؟ يعني الحكم هو الحكم بالوجوب هذا ولا حكم الاستحباب؟ حكم الاستحباب. طيب اذا اللي خارج الصلاة لابد ان هو يمشي في الشارع، يمشي على سبيله اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة، صح؟ قياسا لما لما لا؟ الان انا الزم كل اخ يمشي في الشارع ما ينظر لمن بجانبه، يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاة. هتوافقوني؟ تخالفوني؟ لا حول ولا قوة. لما تخالفوني؟ انا اقيس اقيس الشارع على المسجد يا اخوة الله يهديكم. ايوه نعم هذا تعبدي، ما فيش الا عشان انا الاحق فرع الاصل. ايش ثاني؟ غسل الثوب. نعم عند جمهور العلم ان هي تعبديه، لكن الشيخ احمد شاكر بين مؤخرا ان لها عله، وان هي فيها لعاب الكلب بيرجع الدود هذا. والغسل الثوب نعم سبعه، انا اقول بذلك الكلب لو ورغ الكلب فم الكلب جاء على الثوب حكمه حكم الطبق، سبع مرات ويعفر الثمينة بالتراب او اولها بالتراب ولا يجزئ غير ذلك بحال من الاحوال. قلت الثوب مثل الطبق في الحكم، سبع مرات ويعفر الثمينة بالتراب ولا يجزئ غير ذلك، يعني من اجل الشرب. النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالحكم ذلك. اللعاب استاذي اللعاب جاء في الثوب نفس الامر، هل لعاب جاء؟ لما تفرق انت بين متماثلين؟ ائتني بالدليل، انا اعرف من اين اتيت بهذا، وخالفناه بين له ذلك. ائتني بالدليل، ما عندك؟ الله يحفظك، اذا انت جبت لنا قياس اولى كمان. الصحيح الراجح انه لابد، لا لابد، فهذا عند الجمهور قال تعبديه، لكن الشيخ احمد شاكر بين ان طبيا الان ان ولوغ الكلب ياتي بالدوده الشرطيه، ولا يمكن اي شيء يمتها، ولا الغسل مره مرتين وثلاثه، ولا الغلي، ولا اي شيء الا التراب مع السبع مرات. لكن هو يصح مثال، في مثال اوضح منه، الركوع قبل السجود. احسنت ايضا تقبيل حجر، احسنت. طب ما دليلك على ذلك انه تعبدي؟ اي حجر تراه مكورا حنلزم كل واحد من يقبله. لا قول عمر لولا انك لا تنفع ولا تضر، لولا اني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله كما احسنتم صنعا. طب ما حدش متزوجون انتم؟ طيب الغسل من ايش غير المغتسل؟ ما بيحتلم، مش الغسل اذا احتلم يغتسل؟ طيب يبقى العله ايش؟ لا نقول السبب ونزول المني، صح؟ طيب خلاص، الذي يمضي او يمضي عليه الغسل، عليه الغسل، لا عليه الغسل الحاقا بفرع الاصل. نزل المني من مكان معلوم، ونزل المزي من مكان معلوم، والمني ينزل بشهوة، والمزي ينزل بشهوة، فنألحق هذا لجمع الشهوة، ألحق المزي بالمني. لابد كل إنسان مزاء عليه أن يغتسل ولو مات بالماء. تصوبوني؟ تخطئوني؟ لما؟ اتقوا الله، هذا قياس، الشهوة موجودة من الاثنين. نعم طيب سيب النص الآن، انظر لقياسي الأول، قياسي صحيح ولا لا؟ لما؟ هي إجابة صحيحة، لكن أنا أريد الآن التطبيق العملي، قياسي أنا صحيح ولا خطأ؟ هو هذا، قل أن هذا الحكم إيش؟ تعبدي، حكم تعبدي، فلا تلحق به غيره، لأن الشرط اللي اشترطناه نحن أن الأصل يكون بعد أن ثبت بالنص يكون معللاً، معللاً. ضرب بعض المشايخ أيضاً مثل آخر، الآن أن نسلم على الراجح من قول الحنابلة خلافا للجمهور الوضوء من لحم الجزور، على الراجح، مع أن جمهور الفقهاء، ودي طبعا ما قالها للفقه تفصيل الفقه، لكن الجمهور على أن الوضوء مما مست النار كان أول الأمر ثم نسخ، صح؟ أما الحنابلة يرونه، والكلام ده يعني النووي العلماء يقولون لا يخرج عن الشافعية قيد أنملة، لكن ما يجبره على الخروج إلا الدليل. فأنا أذكر له مسألتين خرج فيهم أو بيّن أن الرجحان خلاف الشافعي، مسألة سجود السهو وقال الحجة مع الشافعي، والأقوى مع مالك، فأقوى الكلام على سجود السهو للمالكية ثم الشافعية. والمسألة الثانية مسألة لحم الجزور، بيّن أن الدليل يرجح أن لحم الجزور الوضوء منه هو الصحيح.

يصح تبيع وتشتري ولا ما يصح؟ بالاتفاق يصح. قالوا يعني جعلتم لها تصرف وصححتم التصرف ولها ذمة مالية. طيب الزواج هي بتأخذ المهر لما؟ لأنها تمكن نفسها للرجل، كأنها إيه؟ كأنه هبة لما استحل من فرجها، فهي أشبهت البيع والشراء، فهي لها أن تزوج نفسها. هو قياس بديع وقياس قوي، لكن الرد عليهم أن احنا نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. لما؟ أين النص هذا؟ ما هو الحديث؟ لا نكاح إلا بولي. طبعا زيادة وشاهدي عدل زيادة ضعفها كثير من العلم، وإن صححها بعضهم. وأيضا الرواية القوية جدا قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وإذا اختلفوا أو إذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي. المثل الثاني مثلا أن السلف في بيع المصراة قال فليردها، شرحناها الأسبوع الماضي، قال فليردها ومعها صاع من تمر. طب هو أخذ إيش؟ لبن. القياس يقول إنك إذا ردت ترد المثل، صح؟ ومثل اللبن، مثل اللبن عصير العنب، صح؟ خطأ، أنا أخطأت كده. مثل اللبن اللبن، إذا أخذت لبن لابد ترد لبن. والأصل في ذلك، الأصل في ذلك سن قل نعم الأصل يعني الدليل، فإن عاقبته فعاقبه مثل ما عاقبتم به. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده نص في النزاع، طعام بطعام وإنام، فطعام بطعام هو هو هو أو مثله، خلاص. ذاك ابن حزم تمسك وقال لابد أنه يرد اللبن أو يرد مثله، وإن لم يستطع فقيمة اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، طاعا من تمر. فإذا قسنا على المثليات قلنا هذا قياس فاسد مصادم ليش؟ لنص الإنسان قال ردها وصاعا من تمر، انتهى الموضوع. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ طيب آخر هذه الشروط أن تكون العلة في الفرع كوجودها في الأصل، لازم العلة تكون متوفرة في الفرع، وإلا فكيف هنلحق الفرع بالأصل؟ لابد العلة تكون موجودة. مثلا أن تقول قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، العلة هنا إيش؟ نهرك الله أن تقول أف لأمك أو أبيك، العلة الأذى، أحسنت الإيذاء أن تؤذيها بأف. طيب طب الضرب ممكن نلحق الضرب؟ ها نعم، كما سنبين ده قصة، لكن نلحقه ولا ما نلحقه؟ لما هذا الفرع هو لما نلحق؟ العلة متوفرة، إذا الشرط لابد العلة تتوفر في الفرع حتى نلحقه بالأصل. البيرة نلحقها بالخمر، لما؟ العلة الإذكار موجودة فيها، إذا نلحقه طالما العلة موجودة. زي نعم أحسنت، وهذا قياس بديع لا يجوز أصلا تقبلها لأن اللمس أصله محرم. العلة إيش؟ اللمس علته إيه؟ تحريمه ليه؟ أحسنت، وده محرم بالشرع. طيب قبل أن أختم أدربكم على القياس. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا أصل. ممكن تأتوني بفرع مقاس على هذا الأصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذا أصل. حكمه حكم البيع على بيع أخيه، الأصل حكمه طبقوها أصوليا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، الأصل البيع على بيع الأخ، حكمه حرام لأن سلمنا عن ذلك. طيب ممكن أحدكم يأتيني بفرع يلحق بهذا الأصل؟ طيب دخل فيها برضه، أنا أريد شيء غير البيع لكن يختص بيه. طيب إيش العلة الأول؟ إيش العلة في التحريم؟ التدابر، التدابر والتباغض والتحاسب، صح؟ طيب هاتوا فرع فيه كده. الصحيح الراجح أن نقول نهى الإنسان عن بيع الأخ على أخيه، أيضا يبقى نقول الفرع الإجارة، أن يستأجر أحد على أحد. يعني يأتي رجل يستأجر شخص، يقول الشخص هذه بمية في الشهر، فأقول هذه جيدة الحمد لله أخذها. جاء آخر حاسب مبغض فذهب للثاني قال ده استأجرها من كم كان، قال بمية، قال أنا أخذها بمية وعشرة، ودخل استأجر على استئجار أخيه، فهذا لا يصح، فهو فرع يلحق بالأصل بعلة تدابر والتشاحن والتباغض والتشاحن. جيد. ايه الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، قاتل لا يرث. طيب الان ايش الاصل؟ القاتل الحكم تحريم ايه؟ تحريم التوريث، يحرم الميراث صح؟ طب ائتونا بفرع، يعني ايه الموسى عليه؟ ايش العله؟ لانه قتل لاستعجال ان ياخذ هذا. صح، احسنت، هذا جيد جدا. طيب دي امثله. نقول ابن الابن يحجب الاخ، يبقى الاصل ابن الابن الحكم يحجب، حجب ده حجب ايه اسمه؟ حجب ايه هذا؟ طب الحجب حجبان، هما مش الحجاب، حجب نقصان وحجب حرمان، ده حجب حرمان. طيب ابن الابن سيحجب الاخ، ده الاصل حكم الحجب، العلة الفرع الوارد. ممكن يقاس عليك شيء؟ قل ما عندك. طيب انا اذكركم ثم تقولون انتم. قال ابن عباس الا يتقي الله زيد، اكمل انا قلتها. احسنت. فالجد هو اب الاب، قيس اب الاب على من؟ على ابن الابن. ولذلك ابن عباس يعني اتى بها نصا في النزاع، قال الا يتقي الله زيد، اما يقول ان ابن الابن يحجب الاخ، فلما لا يقول ان اب الاب يحجب الاخ؟ اذ العصبه الاصل مثل الفرع، ان لم يكن اقوى منه فهو مثله، فاذا قاس اب الاب على ابن الابن.